بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان هذا في عشاء الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة. تأكدت منها في نعم 26 من شهر جمادى الآخرة للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. وما زلنا نتكلم عن ترجمة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما فيها من العبر نعم والدروس، خصوصا لطلبة العلم وللدعاء. كنا قد توقفنا الدرس الماضي عن قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتعاون أو بالتآزر مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله على نصر هذه الدعوة، على نصر الدعوة السلفية، دعوة السلف الصالح، حيث كانت يعني مناطق نجد وكذلك مكة والمدينة تعج بالمقامات الوثنية وبالقبور التي تعبد من دون الله، مثلما الحال هنا عندنا في كثير من قرى مصر. فقام الشيخ محمد كما بينا وصدع بدعوة الحق ودعا الناس إلى التوحيد حتى أوذي من قومه مثلما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرجوه من مكان إلى مكان إلى أن وصل نعم إلى البلد التي كان أميرها الأمير محمد بن سعود، والذي كان له السلطان الكامل على هذه البلد. يعني يقص علينا من ترجمه الشيخ محمد بن الوهاب. وكما ذكرنا في الدرس الماضي إن أغلب من ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد اعتمد على كتابين. الكتاب الأول أو الكتاب الأول روضة الأفكار والأفهام لمرتادي حال الإمام وتعداد غزوات أهل الإسلام لحسين بن غنام. والكتاب الثاني عنوان المجد لتاريخ نجد، عنوان المجد لتاريخ نجد لعثمان بن بشر. كما جاء في كتاب روضة الأفكار أن الشيخ محمد توجه أن الشيخ محمدا توجه إلى الدرعية بعدما جاوز حدود ابن معمر أو ابن معمر، عثمان ابن معمر الذي كان أمير منطقة إيش العيينة، الذي في بداية الأمر قد ناصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبالفعل أعانه على هدم قبة زيد بن الخطاب وكذلك على قطع نعم بعض الأشجار التي تعبد من دون الله، ولكنه خاف على نفسه لما هدده أمير منطقة أو بني الإحساء أنه سوف يقطع عنه الخراج والمساعدات، وطلب منه أن يقتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فخرج الشيخ محمد فهو يعني استحى أن يقتله، أو يعني لم يجد هذا، أو قال إن هذا ليس من إيه من شيء من العرب أو من المروءة أن يقتل رجلا لجأ إليه، فاكتفى بأن أخرجه عن بلده. فلجأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى منطقة الدرعية، فنزل في بيت عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سويلم، ثم انتقل إلى بيت أحد تلامذته أحمد ابن سويلم. ولما بلغ الخبر إلى أمير الدرعية محمد ابن سعود حضر إليه مع إخوته مشاري وفنيان، وكلهم عاهد الشيخ على الطاعة والنصر. فهذه رواية موجزة أوردها ابن غنام، وأورد ابن بشر رواية أخرى فيها مزيد من التفصيل. الشاهد فعرض الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصول دعوة التوحيد ودعوة السلف الصالح على الأمير محمد بن سعود، وهكذا بركة المناصحة الشرعية مع ولاة الأمر. بهذا نصر الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما انتصر الشيخ محمد لا بالمظاهرة ولا باختيالات ولا بشعارات كاذبة، وإنما الذي نصر الله به الشيخ محمد أنه تعلم التوحيد وتعلم منهج السلف الصالح، ثم بدأ يدعو إلى هذا المنهج على بصيرة بغير تعصب وبغير ثورية وبغير همجية، ثم بدأ يناصح ولاة الأمر الممكنين الأمراء في عصره بالمراسلات، أحيانا يذهب إليه مثلما ذهب هنا إليه الأمير محمد بن سعود، ويعرض عليهم الدعوة. هذه هي دعوة الإسلام الصحيح، هذه هي الأصول التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن استجاب الأمراء له وأعانوه بقوة السلطان التي يملكونها كان بها وانتصرت الدعوة، وإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه، ولم يكلفه الله بالخروج بالقوة، إنما الخروج بالقوة على الحكام وإن كانوا ظالمين هو دين الخوارج، ليس دين الأنبياء والمرسلين، وليس دين السلف الصالح. فنعم، فالشاهد تأثر الأمير محمد بن سعود بهذه الدعوة، فقال معبرا عن قبوله لهذه الدعوة: يا شيخ، إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به، والجهاد ممن خالف التوحيد، ولكن أريد أن أشترط عليك 2 شرطين. نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترتحل, أن ترتحل عنا وتستبدل بنا غيرنا. والشرط الثاني, إن لي على الدرعية قانونا آخذه منهم في وقت الثمار, أخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا. فقال الشيخ محمد, أما الأولى فأبسط يديك, الدم بالدم والهدم والهدم بالهدم, أو الدم بالدم والهدم بالهدم. وأما الثانية فلعل الله أن يفتح, أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم وخير منها. وبالفعل تمت البيعة بين الشيخ محمد وبين الأمير محمد بن سعود, وهذه يعني تشبه أو يعني لهما في هذا أسوة ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين جاءوه من طيبة أو من المدينة التي كانت تسمى بطيبة, وبيعوه عند العقبة, يعني بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وهذا بلا شك بخلاف هذه البيعة البدعية التي عليها الأحزاب المخالفة للسنة نحو حزب الإخوان المسلمين ونحو جماعة التبليغ والدعوة, فإن البيعة التي عندهم هي بيعة بدعية ما أنزل الله بها من السلطان. فإن هؤلاء يبايعون أمراءهم الذين ليسوا من الممكنين, فيأتي الشاب المسكين الذي يجهل دينه فيدخل على أمراء هذه الجماعات, ها, وهم في حزب الإخوان يقسمون البلاد أو يقسمون كل بلد إلى مناطق, كل منطقة لها أمير تعطى له البيعة من قبل من ينتسب إلى هذا الحزب الضال حزب الإخوان, فيبايع هذا الشاب هذا الأمير المزعوم, وهذا الأمير لا يملك أي سلطان, فلا يملك أن يحمي نفسه فضلا أن يحمي غيره, وليس له أي ولاية, ها؟ فهذه بايعة بدعية. وإنما الشيخ محمد بن عبد الوهاب بايع الأمير محمد بن سعود الذي كان أمير وكان أميرا في بلده وكان سلطانا ممكنا في هذا البلد وله جيش وله نظام وكان منفصلا عن الخلافة العثمانية, فما كانت الخلافة العثمانية في ذاك الوقت لها يعني أي سلطان على مناطق نجد, فكانت نجد قد انقسمت إلى عدة بلدان وإلى عدة مناطق وكل منطقة أمير وسلطان يحكمها, ليس لأحدهما السلطان عليه على منطقة الآخر, مثل ما هو الحال في هذا الزمان, فلكل بلد حاكم وسلطان له السيادة والسلطان على بلده. فنحن هنا في مصر الحاكم الذي له الغلبة وله السلطنة الحقيقية وله الولاية على هذه البلد, ها, والذي تجب له البيعة في المعروف أو الطاعة في المعروف كما هي عقيدة أهل السنة, هو الرئيس المصري حسني مبارك وفقه الله عز وجل إلى ما يحبه ويرضاه, هذه عقيدة. نحن إذا صرحنا بهذا لا يعني هذا أننا نداهم أو أننا يعني نستجلب كما يقال إيه رضا السلطان كما يزعم هؤلاء الجهلاء, إنما نحن نعبر بهذا حتى نعلم الشباب العقيدة السلفية التي سطرها أئمة السلف في كتب الاعتقاد فكما سوف يأتي نعم معنا في متن أصول السنة أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال نعم أن البيعة تجب للسلطان أو للخليفة وإن تغلب أو قال وإن عليهم بالسيف، يعني إن قام هذا السلطان وتغلب على أهل بلد من البلاد من المسلمين وصار لهم الولاية بالسيف، يعني بالقوة والغلبة ليس بالاختيار، يعني هو لم يختار هذا الأمير ولكنه صار له الغلبة عليهم بقوته وبسلطانه. فقال من خرج عليه فقد خالف الجماعة وفارق السنة وفارق السنة. هذا المتن تفضل كلام ايش اللي هو البيعة للسلطان الممكن الدليل تريد الدليل من السنة، احسنت بارك الله فيك. وطبعا الامام احمد ما ذكر هذا الا بناء على ادلة السنة، ونحن كنا سوف نفصل في هذا ان شاء الله في وقته لما نصل الى هذا الموضع، ولكننا ذكرنا هذا يعني استئناسا فقط، ولكن لا بأس أن نذكر لك شيئا من الأحاديث. هناك أخرج نعم الإمام مسلم في صحيحه، تعرف صحيح الإمام مسلم؟ ما هو صحيح الإمام مسلم؟ ما هو صحيح الإمام مسلم؟ إيه اللي تعرفه عنه؟ أيوة أحسنت هذا الذي أريده منك، يعني ما يوجد ما أو ما نعلمه حديثا ضعيفا في هذين الكتابين إلا يعني أقل القليل. فأخرج الإمام المسلم في هذا الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم، خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم أو تصلون لهم ويصلون وتصلون عليهم ويصلون عليه، يعني تدعون لهم ويدعون إليكم. فالصلاة هنا تأتي معنى الدعاء. وشر أمرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. فقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم أو قال أفلا ننابذهم بالسيف، اللي هم هؤلاء الأمراء الذين هم شر الأمراء الذين يلعنونكم وتلعنونهم، تجد الناس ليلا نهارا يدعون عليه على الحكام، وهم للأسف هذا الحاكم ما أخرج إلا من بينهم، فهو ليس هو المسؤول وحده عما هم فيه من شر، بل هم المسؤولون عن أنفسهم أولا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو كانوا هؤلاء يعني صالحين وعلى الدين الصحيح بلا وثنية ولا شرك ولا خرافة ولا بدعة ولا اتباع للهوى لئن ولى الله عليهم من من هو أفضل مما هم ينقمون عليه الشاهد يعني. فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة ولا ينزعن نعم أحدكم يدا من طاعة ولا ينزعن أحدكم يدا من طاعة في المعروف، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث هذا الحديث يدل عليه على أنه لو سوف يأتي أمراء حكام قد يخالفون شرع الله عز وجل في كثير من الأمور حتى قد لا يبقى لهم إلا الصلاة. ورغم هذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا ننبذهم يا رسول الله أفلا نقاتلهم أفلا نقاتل أولياء الحكام قال لا. حديث واضح وصريح، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلامنا. ما أقاموا فيكم الصلاة وأمر بلزوم الطاعة في المعروف. وأيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. إذا رأيت من الحاكم شيئا أنت يعني تكرهه فبماذا أمرك الرسول؟ قال إيه؟ فاصبر عليه. لم يأمرك لا بالخروج والمظاهرات ولا بالاختيالات ولا بأنك تخرج ترفع هذه الرايات الكاذبة وتندد به وتقول لا لا لا لمبارك الآخر أفعال هؤلاء الخوارج أو هؤلاء الجهال وإنما قال اصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. ما المقصود بمفارقة الجماعة هنا؟ هل مفارقة الجماعة هي جماعة الإخوان أم جماعة التبليغ والدعوة أم الجماعة الإسلامية؟ لا، الحديث واضح، الجماعة التي تحت إمرة هذا السلطان. يعني من فارق أهل هذه البلاد مسلمي هذه البلاد الذين هم يعني يعتبرون جماعة واحدة لها أمير واحد فمن فارق هذه الجماعة وخرج على هذا الأمير وهذا الحاكم الرئيس المصري فقد فارق الجماعة، فإن مات ميتة جاهلية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديثان وهناك من الأدلة الكثير مما يعني يضيق المقام الآن عن ذكر كل الأدلة. وبهذه الأدلة قال الإمام أحمد ما سوف نقرأ الآن. اقترب مني ارفع صوتك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة. هذا موضوع الشاهد، وأقروا له بالخلافة بأي وجه بالرضا أو بالغلبة. يعني لا يلزم أن إيه، يعني تجد أن بعض هؤلاء الدعاة من الذين سلكوا مسلك المعتزلة بقى وليس الخوارج فقط أنهم يقولون إن البيعة لا تكون إلا للإمام العدل فقط، لمثل الخليفة الراشد عمر أو لمثل الخليفة الراشد أبي بكر فقط. أما من عدا ذلك من أئمة الجور أو من الحكام الذين قد يكون وقع بعضهم في الظلم ليس لهم بيعة. وهذا الذي عليه مدرسة الأسكندرية التي تسمي نفسها زورا وبهتانا بسلفية الأسكندرية، هؤلاء على هذا المنهج لا يرون بيعة للحاكم وإن كان ظالما، لما يقولون نحن لا نعطي البيعة إلا للإمام العدل فقط. ومن ثم يعني قالوا نحن لسنا في جماعة وليس لا يوجد الآن على وجه الأرض حاكم يستحق أن يعطى البيعة. وهذه مقولة أحد هؤلاء المشهورين الذي نسب نفسه زورا وبهتانا إلى العلامة الألبانية رحمه الله، وليس من العلامة الألبانية في شيء، الذي صار يعني يستشهد به على السلفية هو أبعد ما يكون عن منهج السلف في هذا الباب. فإنه قال هذه المقولة، قال لا سلطان شرعي اليوم على وجه الأرض، لا توجد بيعة لسلطان على وجه الأرض اليوم، هذه مقولة الخوارج المعتزلة الذين قالوا المعتزلة قالوا إيه؟ كما قالت مدرسة الأسكندرية، قالوا نحن لا نكفر الحاكم، أو هم لا يظهرون التكفير، كان بعضهم أو أحد رؤوسهم يظهر التكفير صراحة للحاكم، ولكن نحن نأخذ بكلام إيه؟ الأغلب منهم. هم قالوا نحن لا نكفر الحاكم، ولكننا نقول إنه كما قالت المعتزلة لا نكفر ولا نثبت له إسلاما، في منزلة بين منزلتين. هكذا هكذا قالت المعتزلة، قالوا على أصحاب الكبائر أصحاب الظلم، قالوا هم في منزلة بين منزلتين، ليسوا كفارا وليسوا مسلمين، ومن ثم قالوا لا بيعة لهم. فالشاهد يعني بارك الله فيك، فكلام الإمام أحمد هذا الذي هو بناه على الأحاديث والآثار التي نحن ذكرنا لكم بعضها الآن، هذا هو إيه؟ هذه عقيدة السلف الصالح. اقرأ مرة أخرى. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه، قد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه، بأي وجه كان أو بالغلبة، وقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وقال فالآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة، مات ميتة جاهلية. وهذا اللفظ الأخير أخذه الإمام أحمد من إيه؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرناه له. فإن مات هذا الخارج الذي شق العصا وخالف الجماعة وخرج على هذا الحاكم مات ميتة جاهلية وخالف الآثار. ماشي اقرأ لزيمة. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج ولا الخروج عليه، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه ولا الخروج عليه ولا الخروج عليه لأحد من الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فهذا الذي يدعو إما أنه يدعو جهارا أو يدعو خفية، لأن يعني للأسف بارك الله فيكم بعض الشباب يغتر بأن بعض هؤلاء الدعاء يخفي حقيقة منهجه، حيث إنه يصرح بهذه العقيدة إما في المجالس الخاصة وأحيانا يصرح بها في وسط الكلام، ها؟ لكن لا يدرك هذا إلا إيه؟ إلا الذي ينتبه لكلامه ويدرك إيه؟ ويدرك الخبث الذي هو عليه. وكذلك بعض هؤلاء الدعاة سلكوا منهج الخوارج القعدية. من هم الخوارج القعدية؟ كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تعريف الخوارج القعدية الذين قاعدوا عن القتال ولكنهم يزينون القتال للآخرين، فتجد هذا الداعية يقول يا خير الله اركبي حي على الجهات، ها، ويقسم بالله إن الله لو إيه لو أذن لنا في الجهاد لخرجت هذه الجموع التي 5000 الذين يحضرون له لخرجوا المجاهدون إيه؟ في سبيل الله يهيجهم، وأي جهات أي جهات هؤلاء ما تربوا على العقيدة على العقيدة الصحيحة، كيف يجاهدون ويجاهدون من؟ كيف يكون جهادا بغير سلطان وبغير إمرة وبغير جيش؟ هذه تسمى همجية، ليس هذا من الجهاد. والعجيب أنه لما قال يعني أراد الله عز وجل أن يفضحه في عقر داره، ففي أحد المرات لما قال هذه الكلمة أو قال هذا الشعار أخذ يعني يمجد في الحاضرين عنده من الشباب يا خير الله اركبني، وإن الله لو أذن لنا في جنة خرجت هذه الجموع تضحي بنفسها في سبيل الله، فجاءت صاعقة يعني أعزكم الله بصوت شديد فعلا كان صوتا مخيفا فعلا تقدير الله والله أراد الله أن يفضحهم فإذ به يفاجأ بالناس يخرجون من المسجد صائحين وقد وقع بعضهم على بعض وداس بعضهم بعضا من الأقدام وانفضل المولد كما يقول هذه نتيجة تربية هؤلاء وللأسف ما تعلم من هذا الدرس يعني هداه الله يعني كان دارسا كان حجة عليه وما تعلم بعده أصر على ما هو عليه من إيه؟ من المنهج الباطل فأين دعاة الجهاد ها؟ جاءت ريح بصوت يعني مخيف قليل فكيف إذا سمعوا أصوات الدبابات وأصوات الطائرات هل أمثالها ورأيها يثبتون في الجهاد ليس الجهاد بالكلام فقط ليس الجهاد مجرد شعارات نرفعها إنما الجهاد لا يكون إلا بمنهج وإلا بعد تربية وبعد تمحيص كما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يعنينا الآن أن الشيخ محمدا ما سلك مسلك هؤلاء الخوارج أو ما سلك مسلك هؤلاء الحزبيين المعاصرين بارك الله فيكم أن للأسف هؤلاء يلبسون الأمر عليكم فيريدون أن يقولوا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد خرج على الحاكم وإنه قد فعل ما فعل بسبب خروجه على الحاكم هذا كلام باطل إن الشيخ محمدا سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعلم التوحيد ودعا إلى التوحيد ثم عرض هذه الدعوة على السلطان الممكن الذي له جيش وله دولة فقبل هذا السلطان هذه الدعوة وبدأ ينصر هذه الدعوة التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالسلطان وبالسيف هكذا وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قريش ها بالمظاهرات هل هو خرج عليهم بمفرده أو ببعض الأفراد القلائل من أصحابه الذين آمنوا معه في مكة خرج عليهم هكذا خروجا عشوائيا ها بتفجيرات أو بمظاهرات هل فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لا إيش فعل الرسول؟ هي السنة الربانية لجأ بوحي من الله إلى قوم ممكنين في بلدهم هم الأنصار في المدينة الذين كانوا إليهم السلطان ولهم الهيمنة عليه على على على المدينة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه على نصرته فلما صار له السلطان وصارت له الدولة في المدينة ها بعد دعوة أهل المدينة من الأنصار بدأ يدعو قريشا في مكة إلى إلى إلى إلى الدعوة فلما أبوا قاتلهم بناء عليه على أنه صار له جيشا وصار له السلطنة والهيمنة أيوة. لما رفع الملاك على التعبد بدعوة التوحيد اللي هو يرفع شركة الولاد الراجل اللي لما ينصرون على الدعوة على مثلا افتراض كده مثلا جبنا مثلا مكان هنا بمعامل التوحيد وإزاء من الأفضل فيحق لنا بقى بناء على الأدلة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم طرح مكة وذهب إلى المدينة وكان الشيخ نفسه هذا لا يكون هذا بارك الله فيكم لا يكون إلا إيه إلا لمن هم على يعني صفة الشيخ محمد عبد الوهاب يعني من أهل العلم يعني هذا الخروج ليس على طريقة خروج التبليغ والدعوة لم يخرجون جماعاتا ووحدانا وهم على جهل لا هذا الكلام يكون للعالم أو والله هذا الأمر لا يتعلق بمسألة نصر الدعوة فقط هذا الأمر يتعلق بأنك هل أنت تستطيع أن تقيم دينك في المكان الذي أنت فيه ثم ثانيا هل أنت تدعو إلى التوحيد إلى منهج الحق في المكان الذي أنت فيه دون أن تمنع؟ إن كان هذا فلماذا تخرج؟ قد تخرج لطلب العلم لمسألة أخرى، لأن قد يكون في مكانك ليس هناك علماء تطلب على أيديهم العلم فتخرج لتحصيل العلم عليه على العلماء فيه في بلد آخر، أو أنك يعني لا تجد النصرة في بلدك كما ذكرت، وقد تكون حصلت العلم الذي يؤهلك كي تخرج إلى بلد آخر تدعو أهله أو تعلمهم. ها؟ فمثلا في بعض المرات قد يوجد هذا، ومثلا نحن هنا بفضل الله في منطقتنا هذه ننعم بالدعوة إلى منهج الحق إلى التوحيد وإلى السنة وإلى أصول أهل السنة بغير أن نجد معارضة من ولاة الأمر، بل بالعكس إن ولاة الأمر يؤيدون هذه الدعوة المباركة، وهذا يؤكد أن ولاة الأمر في هذه البلاد لا يحاربون السنة كما يدعي هؤلاء الخوارج، إنما هم يحافظون على سلطانهم كمثلهم مثل بقية أصحاب السلطان. هذه سنة أهل السلطان من قديم الزمان، لن تأتي أنت تغيرها، هذا بقى هذه سنة جرت أن صاحب السلطان يخاف على سلطانه ويحارب من أجله، ها؟ فيحارب من يحارب عليه على سلطانه، لكنه لا يحارب أصحاب الدعوة الصحيحة الذين يدعون إلى التوحيد إلى السنة والأصول أهل السنة. فنحن في هذه المنطقة بفضل الله عز وجل وبتمكين الله لنا أو نحن الآن نجلس هذا المجلس نظهر بالتوحيد ونظهر بالسنة ونظهر بأصول أهل السنة، هل منعنا أحد؟ بالعكس، وإنما وجدنا الحرب ليس بقى من ولاة الأمر للأسف، وجدناها من الذين يدعون أنهم على سبيل السلف، أنهم عليه على طريق أهل السنة، فوجدنا أنهم هم الذين يحاربوننا للأسف، بل وجدنا هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم أنهم دعاة أهل السنة. أين أنتم من أصول أهل السنة؟ أنتم تحاربون الذين يدعون الناس إلى أصول أهل السنة، أليس هذا من التناقض؟ كيف يجتمعان؟ وجدنا أن ولاة الأمر هم الذين يؤيدون هذه الدعوة، وبالعكس وجدنا من إخواننا للأسف الذين سلكوا للأسف وسلك بعضهم سبل أهل الأهواء أنهم هم الذين يحاربوننا على هذه الدعوة. فما هو قولكم؟ فأنت بارك الله فيك ما دمت قد يعني فنعمت بفضل من الله بالجهر بالدعوة وبالعلم النافع، فلماذا تخرج؟ إذا تسلحت بسلاح العلم وصرت من طلبة العلم الممكنين فلا بأس أن تخرج إلى بلاد أخرى لتعليم الناس. هكذا كان هذا وخروج الصحابة، الصحابة خرجوا إلى البلدان والأمصار ينشرون الدعوة ويعلمون الناس لأنهم كانوا علماء، لم يخرج أي صحابي، ما خرج علماء الصحابة مثل معاذ بن جبل ومثل ابن مسعود وابن عباس. يعني ما سمعنا أن أعربيا من الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعد من الصحابة أنه خرج يتجول في البلدان يعلم الناس وعلى جهر، ولم يكن من العلماء بس كان أعربيا بسيطا ما تعلم العلم. فهذا الخروج لا يكون إلا سواء للدعوة أو لدعوة أو لتعليم الآخرين إلا لطلبة العلم، أو إذا كنت لا تستطيع أن تقيم دينك في مكان ما فلا بأس أن تخرج إلى مكان آخر تستطيع أن تقيم فيه دينك وأن تحافظ به على دينك. واضح ولا؟ الشيخ برضه هو بيهيج الشباب برضه بيهيج جامد دروسه، فجيت يوم لقى ابنه بعت كتب له ورقه انا مسجل الى فلسطين، راح اتصل بالحكومه قالوا هتقول ابني من الحدود. الله المستعان. هذا حدث اخيرا حدث يعني حدث قد يعني يظن كان في المدينة أحد هؤلاء دعاة الثورية للأسف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع حزب الإخوان أخذ يحرض الشباب في المملكة إلى الخروج إلى الجهاد المزعوم في العراق. فلما علم أن ولده خرج مع الخارجين إذ به يستغيث للحكومة التي كان يحرض الشباب ضدها أن تعيد إليه ولده. هؤلاء كما ذكرنا إن الله عز وجل أبى إلا أن يفضحهم ويفضح دعوتهم المبنية عليه على التضليل للشباب. أين بقى أين الجهاد؟ هل الجهاد خاص بشباب الأمة دون ولدك؟ تضحي بشباب الأمة كلها ولا تريد أن تضحي بولدك؟ مثلما صنع هذا الجبان أسامة بن لادن الذي ضحى بشعب كامل من أجل أن يحمي نفسه، كما كان يقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، كان يقول هذا الرجل جبان لو كان شجاعا لبرز في الصف الأول للمقاتلين ضد الكفار مثلما كان يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم صفوف المجاهدين، لكنه اختبأ كالفئران في جحور الجبال وسلم شعبا مسلما بأكمله يذوق ولاة القتل والحرب وأعدم ليس عنده قدرة على الجهاد. هل هذا هذه شجاعة؟ هل هذا يعد من الرجولة؟ ها؟ الله المستعان. بل قام هذا الرجل ومسكين يعني للأسف يعني يسأل الله عنه أن يهديه وأن يغفر له إن كان قد مات. قد خدعه هذا المصري المسمى بأيمن الظواهري هذا الخارجي الذي يعد من كبار الخوارج هذا العصر. فللأسف هو كان في بداية أمره كما كانوا يقولون كان على سبيل السلف، ثم اغتر بهذا الرجل وتمكن أن يخدعه. فهذا الرجل يكفر الحكام في الدولة السعودية وفي غيرها، يكفر الحكام الذين يقيمون التوحيد والسنة في المملكة العربية السعودية ويحكمون بشرع الله، وفي الوقت نفسه يتواطأ ويتعاون مع غلاة أهل الرفض من الشيعة المجرمين في إيران ضد أهل التوحيد والسنة، يتلقى المعونات من الدولة الإيرانية، بل ينزل ضيفا عليها، بل لا يصرح بأي كلمة البتة في الطعن فيها وفي الوقت نفسه يكفر أبناء التوحيد. هل هذه طريقة أهل السنة؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فيقتل أهل الإسلام في مكة وفي المدينة وفي الرياض ويدع أهل الأوثان من الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين يسجدون لقبر علي ويسجدون لمقامات أوثانهم في طهران، يتركهم من يتعاون معهم ويتواطأ معهم ويسكت عنهم ولا يكفرهم، ويكفر المسلمين الذين قد يكون عند بعضهم بعض المعاصي والكبائر ولكنه سلك سبيل الخوارج. الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بيد المعصية، فأهل هذه البلاد أهل المملكة هم على التوحيد والصلاة، وكان عندهم كبائر، فهو نفس يعني تناسى أو تغاضى عن اعتقادهم وكفرهم بسبب إيه؟ بسبب أنه قال أنهم تواطؤوا مع الأمريكان، وإذا كذب أو أنهم إيه عندهم إيه ربا وعندهم شرب خمر وعندهم زنا، الكبائر. مثلما كفر الخوارج الأوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم ظنوا أنهم وقعوا في الكبائر، فكما قالوا على علي رضي الله عنه قالوا أنه لم يحكم شرع الله. وفي الوقت نفسه ما يتكلمون البتة عليه على الكفار الأصليين من الروافض المسلمين. فهل مثل هذا الرجل الذي يكفر المسلمين ويتعاون ويتواطأ مع مكفري الصحابة يصير من أئمة المجاهدين؟ بل هو نعم كما قال العلامة ابن باز، قال إيش؟ قال إنه من الخوارج المفسدين في الأرض. هذا أسامة بن لادن الذي يقدمه هؤلاء الدعاة الذين يدعون أنهم على السنة، كما قال محمد بن حسان قال إن أسامة بن لادن هو إمام السنة. أرأيتم هذا الجهل؟ أسامة بن لادن الجاهل الذي أقل أحوال أنه جاهل ليس من العلماء يصير إماما لأئمة السنة، هكذا قال بصوته في أحد دروسه، وقال أن أبارك له جهاده، جهاد الخوارج، يبارك له جهاده في قتل أبناء المسلمين في المملكة، أن يبارك له جهاده في تسليم شعب مسلم كامل إلى الدولة الكافرة أمريكا. هل هذا هو الجهاد؟ هؤلاء أدعياء يا أخي بارك الله فيك، يعني نسأل الله أن يهديهم. هؤلاء أدعياء خدعوا الشباب بالشعارات الكاذبة وأضلوا الشباب في طرق ليس لها آخر، هم أنفسهم لا يستطيعون السير في هذه الطرق كما ذكرنا لكم مثالا الآن. فلما ابتلي أحدهم في ولده إيش اللي عمله؟ ضحى بشباب الأمة كلها وخاف على ولده. لما جاءت ريح انفض الناس من حوله وفضحه الله عز وجل ولم يرجع رغم أنه أقيمت عليه حجة، يعني انفضوا أيديكم من هؤلاء إلا أن يهديهم الله. وعليكم بالعلماء الربانيين الذين صاروا على سبيل الصحابة وعلى سبيل الإمام أحمد والشافعي وابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.